ونحن قلنا في الرخصة لا بد من بقاء سبب الحكم الأصلي، فالآن عنده ماء ثم عدل إلى التيمم، وهل هذا واقع ممكن؟ ممكن، مثل لو كان إيش؟ لو كان ماؤه قليلا لا يكفيه إلا لشرابه مثلا، لا نقول اشرب، لا نقول توضأ به واهلك بعد واهلك نفسك، لا، بل نقول اتركه لشرابك وتيمم. او لو كان لا يكفيه لدوابه مثلا، والدابة ينبغي كما سأتينا في النفقات يجب عليه ان ينفق عليه، ومن ذلك الماء ينبغي ان يقوم على رعايته. حالة اخرى مثل لو كان البرد شديدا وخشي على نفسه من انه لو اغتسل للوضوء، يعني الوضوء ليس له عذر، لا بد ان يتوضا حتى لو كان الماء جامد، الا اذا لحقه ضرر على جلده مثلا، لو قرر الطبيب انه لا يستطيع ان يلمس الماء لحساسيه في جلده او قروح او جروح او ما اشبه ذلك، والماء موجود، نقول هنا عندك رخصه شرعيه في عدم استعمال الماء والعدول الى التيمم. كذلك لو اجنب، مثل ما حدث لعمرو بن العاص رضي الله عنه حينما ارسله النبي عليه الصلاه والسلام مع سريه واصابته جنابه من الليل، وكان يؤم القوم في الصلاه ولم يغتسل وتيمم، ثم صلى باصحابه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام فقال: اصليت باصحابك جنبا؟ قال: لا، الا اني خشيت ان اهلك، لان البرد كان شديدا. وقرات قوله او ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبسم إقرارا له. إيش تسمى هذه؟ رخصة. أما إنسان ما وجد الماء فهنا وعدل التيمم، ما نقول هذه رخصة، لا، هذه ليست رخصة اصطلاحية عند علماء الأصول، لأن سبب حكم، نعم، لأن سبب الحكم الأصلي قد زال، قد زال. بماذا؟ بفقدان الماء، بفقدان الماء. لكن الثانية سبب الحكم الأصلي ما زال موجود، الماء ما زال موجود ويجب عليه استعماله. فهمتم هذه الرخصة؟ يعني الرخصة هي التي يتحول الحكم الشرعي فيها من الصعوبة إلى اليسر لعذر، لكن يبقى سبب الحكم الأصلي. واضح المسألة؟ ها؟ أعطينا لكم أمثلة أخي. كيف الصلاة؟ الصلاة مثال ذلك. في الصلاة مثل أن لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا، هذه رخص. ايش نقول هذه؟ هذه رخص، رخصة شرعية واصطلاحية. ليش؟ العذر موجود أم لا؟ عدم الاستطاعة. سبب الحكم الأصلي موجود، ايش هو؟ وجوب، وجوب القيام فيها، وجوب القيام فيها. إذا هذه رخص، فهمتم؟ هذه رخص. لكن لو أنه حبس في صندوق جالسا جلسة القرفصاء، صح، والعياذ بالله، ايش نقول؟ هل هذه رخصة؟ أي هذه ليست برخصة. نقول صلي كما أنت، ما ليس معناه أنه ليس برخصة لا لا لا تصلي أو لا تأتي بالعبادة، لا، لكن عند علماء الأصول لا تسمى رخصة. ليش؟ لأن سبب الحكم الأصلي قد زال. إيش هو؟ بماذا؟ بهذا الحبس، بهذا الحبس، وهو لا يستطيع أن يقوم من الأصل. ليش؟ لأنه محبوس في صندوق بخلاف الأول. فهمت؟ نعم. أشو؟ أي مريض؟ عنده عذر، هو المرض، وإلا فإن الأصل أنه يجب عليه القيام. فهمت؟ كالماء، تبين لك المثال أم لا؟ حتى في التيمم ما فهمتها؟ ايش هو؟ اي انت لا تنظر، انت ما لا تنظر للعذر، احنا بحثنا الان في سبب الحكم الاصلي. هذا هو الذي يلتبس عليكم انتم. سبب الحكم الاصلي هل يزول ام يبقى؟ في الرخصة لابد ان يبقى سبب الحكم الاصلي.

ايش هو؟ العلة الشرعية يسمونها سبب. هذا الذي عليه أكثر علماء الأصول. فيهم خلاف. فيهم خلاف. طيب. نعم. ما ذكرت من السبب قد يكون شرطا. قلت من نسبة الحين السبب ليس بشرط. يعني هنا يلزم من وجوده وجود الكفارة. وجوب الكفارة. وجوب. طيب. حكم الوجوب. وفي المثل بالمثال الذي يكون فيه سبب شرطا نسبة للوقت. دخول الوقت هو سبب للصلاة. قلتم هو شرط. لا، دخول الوقت سبب لحكم الوجوب. قلتم مثلتم بهذا اللي حتى يكون السبب شرطا. قد يكون السبب شرطا. هذا مثل ما يكون شرط. لا يكون شرط. كيف يطبقنا الأقل؟ لا اصبر، شرط للصحة ام لا؟ لا. ها؟ شرط لصحة الصلاة وسبب لحكم الوجوب. نعم. في شيء؟ اشبك. نعم يا بد. نعم. الذي يقابل المباشر يسمى سبب. يسمى ايش؟ سبب عند الفقهاء. كرجلين اتفقا على قتل شخص. احدهما يحفر والاخر يرديه. المباشر من؟ الذي رد. والمتسبب؟ الذي حفر. إذا التردية سبب. رجل الحفر، حفر الحفر سبب. رجل جاء بطعام شخص آخر، أخذ طعام شخص آخر فأعطاه لشخص فأكله. وقع التعدي أم لا؟ وقع الإتلاف الآن، لا بد من الضمان. ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون المباشر عليه الضمان. من الذي باشر الأكل؟ الأكل. من المتسبب؟ ثم نتكلم بالرقائق يا خالد، على علم من علم مغفور له من معذب، ما يهمنا فيه. الآن نتكلم عن هذه الصلاحات الأصولية ينبغي أن نتعلمها. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السبب عند الفقهاء يطلق على أحد أربعة أمور. أولا ماذا يقولون قبل أن تفصل؟ يقولون كالحفر مع التردية. أي الإنسان رجل الحفرة ما يأتي آخر فيرضي فيها فهذا الذي يرد الشخصي عليه يكون هو المباشر والآخر ليس متسبب. متسبب يعني. نعم. لا أحضر طعاما هكذا. طعام شخص آخر. إيش يلزم هذا؟ الضمان مباشر. هذا في الضمان المادي المالي، ليس في مسألة القصاص الآخر. طيب الثاني. تمثل بذلك لو رمى رجل ثاني بسهم فأصاب فمات هذا الثاني، وقالوا لعل الأولى هي إصابة الرجل الأول بالسهم ولعل الثاني هي الرمي. نعم الأولى هي الرمي. الأولى هي الرمي. الإصابة علة والرمي علة. إذن علة العلة تسمى سببا. صحيح. قلنا العلة التي تخلف الشرط الشرعي. ومثلنا بذلك يعني كمادر تمام النصاب دون تمام الحظ. دون تمام الحظ. نعم. نعم نعم. الرابع عن العلم المنصوص عليه الشرع. وهذا القسم هو الذي عليه أكثر علماء الأصول. كأن نص الشرع على علة الزمام إسكار على إسكار علة بتحريم أو سبب لتحريم الخمس. نعم. أخذنا قاعدة مهمة أنس مهمة جدا السببية. أخذنا السببية. أنت أذكر القاعدة كلها ثم مثل لي تعطيني المثال قبل القاعدة ما أقبل. السببية فقط بحثنا في كم من ليلة الآن أسبوع كامل في الأحكام الوضعية. السببية والمانعية والشرطية ما كتبت هذا أي ولكن لازم تتدارك هذه أمور ما تفوت. يلا نعم. مثال لو قال يستحب صيام كذا. نعم. دليل ولا ايش هو الدليل على اي شيء؟ على استحباب الصيام على ثبوت سببية حكم. سبب استحباب صيام الثلاثاء. تمام. مثال آخر. مثال يقول استحباب العمر في رجل استحباب العمر في رجب نقول أن العمر هي السبب. جمال بدر الذي قال أن هذا اللون محرم هذا اللون الأخضر يكون محرم. نعم. يقول هو يعني بسبب تحريم اللون الأخضر. أين ذهبت؟ لا لا لا الدليل نريد. الناس برخصة الشرع. نعم. فنقول بأن هذا الأمر أمر خطير فقد يصل بالإنسان إلى الشرك بحيث بأن الذي خلق الأسباب والمسببات هو الله عز وجل فهو الذي أثبتها فهذه الأمور يجب أن تكون بدليل شرعي. أمشي أنا بدأ فتحت لنفسك هذا الباب. أمشي. نعم. فنقول أن كيف الشرك ما أدري كيف الشرك من أي وجه. يعني وجهه أن هذا الإنسان سيعتقد بأمر سيعتقد بأن هذا السبب يشفي وليس فيه دليل يعتقد بأن هذا السبب يشفي أي سبب يشفي لأن الله يكون قد نازع الله في ملكه ولأن الله هو خالق الأسباب والمسببات وإذا ادعى أن هذا سبب في الشفاء قد نازع الله في ملكه فيكون بذلك مشفي. نعم. تمام. وهل انجر على ذلك أمور أعظم من هذه أعظم من مسألة الاستشفاء؟ أنت زيارة لا زيارة زيارة مستحبة التوسل إذن قلت التوسل أي Thank you.